الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث سليمان. تفضل، ارفع صوتك. قال الزهري. فهو يتلوه. فهو ينفقه. تفضل، ارفع صوتك. عندك، ارفع الهان. فهو يسلوه. عندك أجمل. كنا قرأنا كلام الحافظ على بعض الآيات التي أوردها الإمام البخاري تحت هذا الباب في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وذكر عدة آيات في هذا. والمراد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ، وأن المبلغ غير المبلغ به، فالمبلغ مخلوق والمبلغ به ليس بمخلوق. كنا قرأنا أيضا أثر كعب بن مالك وسيرى الله عملكم ورسوله، قال الحافظ: تقدم

فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقربون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وأخرجه ابن أبي حاتم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول كذا نعم احتقرت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نجم القراء الذين طعنوا على عثمان فذكر نحوه وفيه فوالله ما يقاربون عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا إلى آخره. والمراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عثمان وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن فعلها ثم كانوا مع علي ثم خرجوا بعد ذلك على علي، وقد تقدمت أخبارهم مفصلة في كتاب الفتن. ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل ما أشارت إليه من القراءة والصلاة وغيرها، فسمت كل ذلك عملا. وقولها في آخره ولا يستخفنك أحد بالخاء المعجمة المكسورة والفاء المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد، قال ابن التين علي الداوودي معناه لا تغتر بمدح أحد وحاسب نفسك. والصواب ما قاله غيره، لا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا إن رأيته واقفا عند حدود الشريعة. يعني المراد بقولها رضي الله عنها أن هؤلاء أظهروا الصلاح والعبادة وقراءة القرآن وختموها بقتل عثمان. صلاتهم وعبادتهم ما منعتهم من سيئة بهذا الحجم وهي قتل عثمان. ومراده كما سمعتم من سياق الأثر في هذا الباب أنه سمى فعلهم ذلك عملا. إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فهذا عملهم لهم وأن أعمالهم كسب لهم. خيرا، أقف عند هذا. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.